الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى خلقنا من عدم وكبرنا من صغر وقوانا من ضعف وأسمعنا من صمم وعلمنا من جهل وأمننا من خوف وهدانا من ضلالة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معنى الآية أن الله تبارك وتعالى قال أو وعد على الشكر زيادة: إن شكرتم الله تعالى على ما وفقكم إلى الطاعة زادكم منها، ومن كفر نعمة الله وجحدها فعذاب الله تعالى شديد. نعوذ بالله تعالى من عذاب الله. وأشهد أن محمدا عبد الله رسوله وصفيه وخليله، كان إذا ابتدأ شيئا أحب أن يداوم عليه، وقال صلوات الله وسلامه عليه: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. اللهم أدمنا على طاعتك وصرف قلوبنا عليها يا ذا الجلال والإكرام. ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من صفى مع الله صافاه، ومن آوى إلى الله آواه، ومن باع نفسه من الله اشتراه، وجعل ثمنه جنته ورضاه. واعلموا رحمكم الله أن الإتقان هو سبيل الشرف. عش متقنا تحيا شريفا. في رمضان أتقنا في النهار صيام وحسن أداء في سائر المعاملات. كنت لا ترى في رمضان أثر للخيانة ولا للرشوة ولا للدسيسة ولا للوقيعة، ومن ثم عاش الناس راحة، عاشوا حياة الشرف، خيام الشرف على كل البيوت، ما كنت ترى في البيوت إلا نورا وانشراحا. وسرعان ما انتهى رمضان وعدنا من حيث بدأنا، فرطنا في حياة الشرف، فرطنا في حياة العز، لأن حياة العز حياة مكلفة، ستحتاج حتى تكون عزيزا أن تفرط في نزواتك وأن تتنازل عن رغباتك وأن تعلي شأن الدين على شأن الدنيا، وهذا يكلف. ومن ثم فرطنا تفريط أبي غبشان. وما أدراك ما أبو غبشان؟ ونقضنا نقض ريطة. وما أدراك ما ريطة؟ وانشغلنا شغل المرأة الهذلية. وما أدراك ما المرأة الهذلية؟ أما أبو غبشان فقد كان سيدا مطاعا في خزاعة، وكانت خزاعة يوم ذاك بيدها مفاتيح الكعبة، وكان لها القيام على أمر الكعبة من السدانة والخدمة. وفي يوم من الأيام كان أبو غبشان في الطائف في سهرة ليلية، وكان معه في سهرته قصي أحد أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقصي أثناء السهر كان يجلس بجوار أبي غبشان، فقال أبو غبشان لقصي: ناولني. فناوله من الخمر فشرب حتى ثمل، ثمل أي سكر. فقال له قصي: أزيدك؟ قال: زدني. قال: إذن اكتب لي. قال: هات. ثم أتى بالشهود، قال: اكتب لي التنازل عن مفاتيح الكعبة. فكتب له مكتوبا وأشهد عليه بأن خدمة الكعبة تنتقل من خزاعة إلى قريش، ثم وقع على المكتوب فأعطاه دن خمر، أعطاه يعني زيد خمر. فانتقلت المفاتيح إلى قصي فأخذها وأعطاها لولده عبد الدار. فانتقلت خدمة الكعبة من خزاعة إلى قريش بزق خمر باع شرف عائلته بشهوته، باع شرف عائلته بشهوته، فرط في الشرف من أجل شهوته. هذا هو أبو غبشان. وأما ريطة فامرأة من قريش كانت عندها جواري يغزلن لها، كان رأس مالها الغزل، فكانت تأتي بالجواري وتقسم عليهن الصوف وتأمرهن بالغزل، فيغزلن في أول النهار ويحكمن الغزل، ثم بعد انصراف الجواري تعود إلى ما أحكمنه من غزل فتنقضه مرة ثانية، في الصباح إحكام وإتقان وآخر النهار تفك تاني. وينزل القرآن: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. ضرب الله لها مثلا في الحماقة ونهانا أن نتحامق حماقتها. أحكمنا في رمضان إحكاما جيدا، ثم بدأنا في شوال ننقض ما أتقناه، ننقض ما غزلناه. فشابهنا ريطة. وأما المرأة الهذلية وما خبرها، فهي امرأة كانت تتجر في مال الله، كانت تأتي الأسواق، تأتي الأسواق تبيع السمن، تبيع السمن، والسمن يوم ذاك كان يعبأ في النحا، والنحا ده بنسميه باللغة المصرية المحلابة، إناء من فخار. وكانت تجلس في السوق وأمامها مالها. فأتاها يوم من الأيام خوات بن جبير، وخوات بن جبير أحد الصحابة الكرام، شهد غزوة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه وهو في الطريق إليها رطمت رجله في صخرة فكسرت، فأعاده للمدينة يتطبق، لكن هو محسوب من البدريين. خوات في جاهليته قبل الإسلام كان يأتي الأسواق، كان يأتي الأسواق يشاغل النساء، كان يأتي يشاغل النساء. فوقف أمام المرأة الهذلية يساومها على سمنها، فضرب يده في نحي فذاق السمن، فقال: هذا أعجبني. فحتى لا يتيه هذا النحي في غيره أمسكته بإحدى يديها ثم عمد إلى آخر وقال هذا أعجبني، فأمسكت النحية الآخر في اليد الأخرى، أصبح في يديها نحيان والنحي ثقيل. خافت على النحيين فيهما مال لها، ثم شاغلها خوات من خلفها ففجر بها، فجر بها فلم تستطع أن تلقي النحيين خوفا على ما فيهما من مال، انشغلت بالمال عن العرض والشرف. فقالوا أشغل من ذات النحيين، وقالوا في خوات أنكح من خوات، وأصبح مثلا يضرب عند العرب. لذلك أبو غبشان باع شرف خزاع بشهوة وريطة أحكمت الغزل في أول النهار ونقضته في آخر النهار، والمرأة الهذلية فرطت في عرضها وشرفها من أجل مالها. فلا تكن باركك الله لا تشابه أبا غبشان، ولا تتحامق تحامق ريطة، ولا تنشغل بمالك عن شرفك فتكن كالمرأة الهذلية عافاك الله تعالى من مثل السوء. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن لا يجعل علمنا كلا علينا، وأن لا يورثنا من علمنا ذلا، وأن يتقبلنا أجمعين. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، النبي الصادق الأمين. وارض اللهم عن آله وأصحابه وعمل استنى بسنته واتبع طريقته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن العمل للدنيا يحتاج إلى مكنة حتى تنجح فيها، ومكنة النجاح في الدنيا الإتقان والصدق والأمان. عملنا كثيرا للدنيا ولم نعمل للدين، كل منا يجري يحمل كيسه، وقد دخل السوق، لكن منا من يبيع فيربح، ومنا من يبيع فيخسر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا كما عند مسلم في الصحيح، قال كل الناس يغدو، كل سارح، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. لا شك أن الربح في التجارة مع الله، التجارة مع الله رابحة رابحة رابحة رابحة، والتجارة مع الله لا تكلفك كثيرا، لا تكلفك كثيرا. تكلفك أن تحيا في ثوب الدين قدوة للصغير والكبير. إن كنت تاجرا فأظهر على تجارتك سلوك المسلم، سلوك المسلم، صدق، الأمانة، النصيحة، وهكذا. إن كنت معلما، إن كنت طبيبا، إن كنت في أي مجال من مجالات الحياة، أظهر سماحة الدين في تعاملك. هذا فقط، هذا عمل للدين. والنبي عليه الصلاة والسلام والتسليم قال بلغوا عني ولو آية، مش كلفك تشيل كل الكتب، بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف، خفف عليك. شوف، انظر معايا، لا تحتقر مكانك، ما تقولش وأنا أطلع إيه، لا، هذه كلمة اليائس القانط. عندنا مثل من أمثال المصريين يقول لك النوايا بتسند الزير، إن آية بتسند الزير، فلا تحتقر عملك ولا تحتقر مكانك ولا موضعك، لا، ده أنت لك قيمة كبيرة جدا جدا جدا لكنك تجهلها. الإيد لوحدها ما بتصدفش، والجبل أساسه حصاه، حصوة ما حصوة ما حصوة أصبح جبلا. مجهودك مع مجهود غيرك يحيي أمة، يحيي أمة، فلا تحتقر موضعك واعمل للدين، أظهر شعائر الدين على سلوكياتك ومعاملاتك. كيف انتشر الإسلام في إفريقيا؟ كيف وصل من الهند؟ وصل من خلال التجار، التجار تاجر يبايع الناس، لكن رأوا فيه السماحة ورأوا فيه الصدق ورأوا فيه الأمانة ورأوا فيه النصيحة، قالوا هذا مسلم، ومن ثم قلده الناس وأسلموا، أسلموا. لذلك لا تحتقر موضعك. في مرة من المرات كان هناك في قرية من القرى إشكال، فذهبوا إلى العالم الموجود في القرية، قال لهم يا قوم إن علاج مشكلتكم عندكم. قال وما هو؟ قال أن تتعاونوا. قال وكيف نتعاون؟ قال ضعوا، قال سنضع إناء كبيرا في الجرن، جرن البلد، وما على أحدكم إلا أن يأخذ كوبا من لبن بليل ثم يفرغ الكوب في الإناء، بس ما على هذا فقط، كوب واحد من لبن ثم نضعه في الإناء، وفي الصباح نقسم اللبن على الجميع بس إيه؟ بالسواء. فحمل كل إنسان، قالك الله، هو أنت هتيجي من كوبايتي أنا وكوبايتي تعمل إيه؟ فحمل الكوب لكن ملأه ماء وذهب بليل وأفرغه في الإناء، وكل إنسان فكر نفس التفكير، قالك هتيجي علي أنا، وماذا يصنع كوبي بجوار إيه؟ بجوار كوب غيري. في الصباح ذهبوا مع الشيخ، وجدوا الإناء ماء ولا لبن فيه، قال هكذا أنتم، هذا فعلكم. ومن ثم الله تعالى لا يغير حتى تنوي أنت التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلو تغيرنا لغير الله حالنا إلى أحسنه، لو تغيرنا. والتغير هذا بالنية، هو الذي قتل 100 نفس ماذا فعل؟ توجه تجاه القارئ المرحوم، توجه فقط، فجاءه الموت ومات، وحسب على أهل القرية الصالحة فأخذته ملائكة الرحمة. توجه بالنية، انوي أن تتغير. مضت رمضانات كثيرة وما تغيرت، وما الحال هو الحال، فانتوي أن تغير يوما، عسى الله تعالى أن يرى في قلبك نية التغيير فيغير الحال إلى أحسنه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغير حالنا إلى أحسن حال. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم أموات الموحدين، وثبت قلوبنا على الحق أجمعين، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان.